الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا بحمد الله تعالى في البحث السابق من بيان هذه الآية المباركة التي هي من محكمات القرآن لا من متشابهاتها، وهي قوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقلنا بأن مفاد هذه الكريمة هو ليس كما يقوله المعتزلة من أنه لا يسأل لأنه يطبق أفعاله على البوازين والمصالح الواقعية، وإلا لو بنينا على هذا الاتجاه لم يبق فرق بينه وبين غيره تعالى، والآية صريحة في بيان الفرق بينهم. هذا مضافا إلى لوازم أخرى أشرنا إليها في البحث السابق، أنه يلزم التقييد في الملك والملك الإلهي، يلزم أن يخرج الحق سبحانه وتعالى وأن يعزل عن سلطانه وعن مملكته، فهذا الاتجاه غير تام. وكذلك بينا أن الاتجاه الأشعري وإن كان صحيحا في المدعى، إلا أن هؤلاء يظهروا من اللوازم التي ذكروها أنهم لم يفهموا المدعى، وإلا لو فهموا المدعى كما فهمه الحكيم المتأله لم يلتزم بتلك اللوازم الباطلة. إذن عندما ننسب المطلب إلى الأشعري، هذه النسبة الحق والإنصاف نسبة تسامحية لا نسبة واقعية، وإلا لو الحكيم أو لو أن الأشعري كان قد فهم هذا المعنى من الآية المباركة، يعني آمن بأنه لا يسأل لأنه له ملك السماوات والأرض، لم يكن يقبل أن النتائج ما هي؟ النتائج أن الحسن والقبح غير تامين ذاتيا وعقليا. وإنما الصحيح هو الاتجاه الثالث في المسألة، وهو الاتجاه الذي حققه حكماؤنا الإلهيون رضوان الله تعالى عليهم، من أنه له الحق أن يفعل ما يشاء، لأنه كل شيء مملوك له سبحانه وتعالى، ولكنه ماذا كتب على نفسه؟ هو كتب على نفسه أن يفعل كذا وأن لا يفعل كذا. هذه الكتابة على نفسه جزاف أم ضمن موازين واقعية كتبها على نفسه؟ كتبها على نفسه لأن الرحمة مسانخة له وما يقابلها غير مسانخ له، العطاء مسانخ له وما يقابله غير مسانخ له. هذا العطاء مرادنا من العطاء أصل العطاء، مو العطاء هنا والمنع هنا، لا، أصل العطاء أصل الإيجاد، أصل الإيجاد مسانخ لمثل هذا الموجود أو أنه مناف لمثل هذا الموجود أو هو لا بشرط بالنسبة إلى هذا الموجود. قلنا أن أصل إيجاد الخلقة مسانخ لمثل هذا الموجود الذي هو عين الجود، عين العطاء، عين العلم، عين القدرة، وعين كل الصفات الكمالية والجمالية كما هو ثابت ومحقق في محله. ثم بعد أن بينا هذا المطلب بحمد الله تعالى انتهينا إلى هذه النقطة، وهي أن الإنسان خلق الإنسان وله غرض، مو للفاعل غرض وإنما للإنسان غرض، له غرض. قلنا أن الآية المباركة قالت أن غرض الإنسان هو العبادة، وبينا فيما سبق أن حقيقة هذه العبادة هي العبودية لله، هي التسليم المطلق، هي الانقياد لله سبحانه وتعالى. ولكنه كما أشرنا بالأمس أن هناك آية أخرى في القرآن الكريم لم تكتفي بأن تجعل العبادة غرضا للإنسان، وإنما بينت أمرا آخر. ماذا قالت؟ قالت واعبد، يعني ذاك الذي كان هناك هدف هنا صار ماذا؟ واسطة. هناك كانت العبادة هدف غاية، ولكن هنا العبادة ماذا تكون بناء على هذه الآية الجديدة؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه بعد كأنه تريد أن تقول إنه وما خلقت الجن والإنس، أو وما أمرت الجن والإنس بالعبادة إلا للوصول إلى اليقين. هذه الآية تجعل بعد العبادة حد أوسط، أو تجعل واسطة، العبادة واسطة لغاية أهم منها، وهي ماذا؟ وهي الوصول إلى اليقين. التفتوا جيدا للمطلب، هذه من الآيات الأساسية في القرآن، وأيضا من الآيات التي لها ارتباط مباشر بكثير من عقائدنا. هذه الآية الثانية، وهي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، كما في سورة الحجر آية 9. هذه الآية المباركة ماذا تريد أن تقول لنا؟ لو كنا نحن ومقتضى الآية الأولى، يعني واعبد ربك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادة كانت لها أمد محدود وتنقطع أو لا تنقطع؟ ملي؟ لا تنقطع. لماذا؟ لأنه يبين غرض خلق الإنسان، غرض خلق الإنس والجن. فما دام إنس وجن فلا بد ماذا؟ أن يعبد، سواء كان في هذه النشأة أو كان في أي نشأة أخرى. ما دام أنه إنسان فلا بد ماذا؟ أن يعبد. هذا غرض الآية، واضح بعد من الآية المباركة. دام هناك يصدق عنوان الإنسان والجان فلا بد من تحقيق الغرض، وهو العبادة والعبودية. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه هذا يستلزم أن نشأة الإنسان واحدة أو نشأة الإنسان متعددة؟ ها؟ يستلزم النشأة واحدة بعض، لأنه إذا تغيرت النشأة بقانون أن لكل نشأة أحكامها قوانينها الخاصة كما هو مبرهن في الأبحاث العقلية، إذا لابد أن تختلف الأحكام أيضا. فإذا قلنا أن العبادة تبقى غرضا للإنس والجن بعد توجد عندنا نشأة أخرى أو لا توجد عندنا نشأة أخرى؟ لا توجد عندنا نشأة. ملي؟ ملي؟ يعني شنو؟ عبودي يعني شنو؟ خلينا نرجعنا جيد، خلينا نفهم العبودية ما هي، خلينا نفهم العبودية جيدا ما هي حتى يتضح بأنه الملازمة هي سؤال جيد، وهي أن العبودية لأي شيء؟ هل العبودية أمر كمالي للإنسان أم العبودية أمر تريد أن تخرج الإنسان من النقص إلى الكمال؟ أي منهما؟ بناء على ما حققناه مفصلا في المسألة الثانية أن المولى لا يأمر ولا ينهى إلا لأي شيء، إلا ليخرج المكلف من حالة النقص إلى حالة الكمال، وإلا إذا هو كامل، وإلا إذا هو واصل إلى ما ينبغي أن يصل إليه. ما معنى العمل؟ لماذا يحتاج إلى العمل؟ يحتاج إلى العمل أو لا يحتاج؟ لا يحتاج إلى العمل. إذا متى يحتاج إلى العمل؟ متى يحتاج إلى الإنقياد؟ متى يحتاج إلى الشرع؟ متى يحتاج إلى التكليف؟ يحتاج إلى الشرع، يحتاج إلى التكليف، يحتاج إلى الأوامر والنواهي، يحتاج. متى يحتاج؟ إذا كان ناقصا ويريد أن يستكمل، يخرج من نقصه إلى الكمال. حتى إذا تغيرت النشأة، هم يحتاج هذه أو لا يحتاج؟ لا يحتاج. خروج من القوة إلى الكمال بعد إذا ما موجود، تغيرت النشأة، يعني خرج من نشأة الحركة إلى نشأة لا حركة فيها، بعد يحتاج إلى العبودية والعبادة والعمل حتى يتكامل. هو هذا اللي نقول، فلهذا عندما أعبر نشأة بمعنى ماذا؟ يعني هذه النشأة التي نعيشها هي نشأة ماذا؟ نشأة الحركة، نشأة الاستعداد، نشأة الخروج من القوة إلى الفعل. الآن بعد أنا لا أدخل تفصيلا، إذا تتذكرون قلنا والإنسان عندما يوجد، يوجد وهو فاقد لكل علم وفاقد لكل ملكة عملية. هذه مو كانت حقيقة الإنسان؟ أما من حيث العلم فالقرآن أثبت هذه الحقيقة، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وأما من حيث العمل، من الواضح لم يولد أحد منا وهو مكتمل في كل كمالاته العملية. وإلا لو وجد مثل هذا الموجود، يعني مكتمل من كل كمالاته العلمية وملكاته العملية، بعد هذا يوجد بالنسبة إليه ومصالح ومفاسد، أوامر ونواهي، أو لا يوجد؟ لا يوجد. وعلى هذا الأساس قلنا أن نشأة التجرد ماذا؟ فيها شريعة أو لا توجد فيها شريعة؟ لا توجد فيها شريعة. فإذا قلنا أن الملائكة مجردون، توجد شريعة أو لا توجد شريعة؟ لا توجد شريعة. لأن الغرض من الشريعة هو ماذا؟ الغرض من الشريعة إخراج الموجود الناقص إلى الموجود الكامل. فإذا وضعنا يدنا على موجود، أول وجوده آخر وجوده شيء واحد، هذا الذي عبرنا عنه فيما سبق، بدوه وحشره واحد، هذا هم يحتاج إلى أوامر ونواهي وشريعة أو لا يحتاج؟ لا يحتاج. ولكن هذا مطلب، وأنه لا يعبد الله مطلب آخر، لا يعبد الله. حتى هذه العبادة لعجل شنو، ذاك بحث آخر. ولكن بعد لا توجد بالنسبة إليه شريعة، لا يوجد بالنسبة إليه أمر ونهي تشريعي، مصالح ومفاسد. لماذا؟ لأنه ليس من قبيل الإنسان الذي يوجد وهو ناقص من كل جهة، يريد أن يستكمل يصل إلى القرب الإلهي. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في المجلد الثامن صفحة 49 قال: وإن كان المراد، إلى أن يصل إلى هذه النقطة، يقول: وجميع، وهذا شأنه شأن المجرد في بدء وجوده، تام كامل سعيد في أصل نشأته، وليس هو الإنسان المخلوق من الأرض الناقص أولا المستكمل تدريجا، ففي الفرض خلف. نحن اذا قلنا ان الملائكة لها تشريعون يعني ما فرضته مجرد ماذا؟ ليس بمجرد. ما فرضته نشأته بدوها وحشرها واحد، ماذا؟ ليس بدوها وحشرها واحد، الا ان تثبت لنا ان الملائكة من قال لكم انهم من المجردين؟ هذا بعد بحث صغروي يكون. بعد ان فرضنا هذا بعض الاخوة مطيني اشكال، انا دا اجاوب على ذلك الاشكال طرحته، وهو انه لماذا ان التكليف مختص بالجن والانس؟ لماذا ان التشريع مختص بالجن والانس؟ لماذا ان الاوامر والنواهي ومصالح ومفاسد مختصة بالانس والجن؟ مو اختصاص بالانس والجن، مختصة بالمتحرك، مختصة بالناقص الذي يريد ان يستكمل. ومن مصاديق الناقص الذي يريد ان يستكمل من؟ الانس والجن. اكو مصداق ثالث احنا الى الان لم نجد. هسه اللي يدعي الملائكة هكذا لابد ان يثبت انه ماذا؟ انه ايضا هم هكذا، وهذا لا يتنافى مع انهم يعبدون، لا يتنافى مع الروايات التي تقول في كل طبقة ملائكة إما ساجدون لن يرفعوا رأسهم من السجود، راكعون لا يرفعون رأسهم من الركوع، مسبحون لا يفترون على التسبيح. ذاك شيء، والأمر والنهي والتشريع والمصلحة والمفسدة شيء آخر. هذه الإحنا. إذن هذه الآية المباركة عندما قالت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اذا تريد ان تفرض هناك حدا للعبادة، وكأنها تريد ان تقيد اطلاق الاية الاولى. الاية الاولى ماذا قالت؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. هذه فيها اطلاق، وهو انه اساسا وجد هذان السنخان من الوجود الجن والانس لغرض واحد، وهو ماذا؟ وهو العبادة. طب الواقع هكذا، الواقع انه الانسان الانس والجن الى ازل الى الابد سيبقون يعبدون ويعملون وتوجد اوامر ونواهي بالنسبة اليهم، او انه سينقطع هذا؟ الآية الاخرى ماذا تريد ان تقول؟ ها؟ سينقطع، سينقطع. متى ينقطع؟ حتى يأتيك اليقين. إذن تبين أن العبادة هدف، ولكنه هدف لنشأة، أما نشأة أخرى عبادة بهذا العمل. ها التفتوا جيدا، عبادة بهذا النوع يعني أمر نهي تكليف حرام حلال مستحب مكروه وضعي تكليف، هذين كلها ماذا؟ هذه دائمة الى الابد الى ما دامت السماوات والارض، لو تنقطع في مكان الى حد معين. هاي الآية الثانية ماذا تريد ان تقول؟ ها؟ تريد ان تقول لها امد. احسنتم، امدها ما هو؟ حصول اليقين، حصول اليقين. حتى هنا احسنتم جزاكم الله، وهو الصريح المفسرين. طبعا هذا مذكور في كلمات المفسرين، ولكن برهانه ما هو؟ برهانه هذا الذي الان دليله، هذا الذي بيناه. حتى لماذا؟ لماذا انه بالموت تنقطع العباد؟ اذا قلنا، التفتوا جيدا للمرة، اذا قلنا ان نشأة الاخرة هي نفس امتداد لنشأة الدنيا بكل قوانينها، الى معنى ينقطع العبادة او لا معنى له؟ لانه اساسا لماذا وجدت العبادة في نشأتنا؟ لماذا؟ لماذا وجدت العبادة؟ يعني ما هو العلة لوجود التكليف في عالمنا؟ ما هو؟ ما هو العلة؟ العلة أن النشأة نشأة النقص والكمال، ان النشأة نشأة الحركة، ان النشأة نشأة الخروج من النقص الى الكمال. وكلما وجدت هذه النشأة لابد ان يوجد معها تفسير. لماذا؟ ما هو الدليل؟ الدليل هذا وهو انه ناقص وانا ناقص، استطيع ان اتمم نقصي بنفسي لا استطيع. هذه المقدمة الاولى، ناقص في كل شيء، ناقص في امور المعنوية، ناقص في امور المادية، ناقص في احتياجاتي، ناقص في كل شيء، انا ناقص. هذا اولا. ثانيا، اريد ان اتمم النقص او لا اريد؟ قلنا فطرة الانسان طلب الكمال، يريد ان يتممه، يرفع هذا النقص عندما يريد ان يرفع. المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، يستطيع ان يرفع نقصه بنفسه او لا بد ان يستعين بالاخرين؟ ها، يستعين بالاخرين. المقدمة الثالثة، عندما يستعين بالاخرين فطرة الكمال، من فطرة طلب الكمال المطلق تقول له اطلب المقيد، لو اطلب اللا متناهي. ها، لا متناهي، اذا سيتزاحم مع الاخرين لو ما يتزاحم. يتزاحم، فهذه الزحمة من يعرف التزاحم من يرفعه؟ اذا التفتوا جيدا، فلسفة التشريع من اين بدأت؟ بدأت ان هناك نقص، وكلما وجد عالم فيه نقص وهذا النقص يريد ان يرتفع الى الكمال فيتبدل الى الكمال، لابد ان يوجد فيه ماذا؟ تشريع. وهذه واحدة من الادلة على ان الاخرة ليست امتدادا لنشأة الدنيا، بل هي نشأة اخرى. والا اذا كانت هي نشأة ثانية، اذا كانت هي امتداد لنشأة ثانية، وحقكم اذا هنا احنا كنا نحتاج في كل عصر النبي، هناك نحتاج في كل ساعة النبي. لماذا؟ لانه اذا كانت هنا اللذائذ مستبطنة للآلام، انتم تجدون في هذا العالم لذة بلا ألم؟ تجدون؟ اذا وجدتم اخبروني عنها، لان النشأة هي هذه. اذا كانت اللذائذ هنا مستبطنة للآلام، واذا كانت اللذائذ هنا فانية لا باقية، واذا كانت اللذائذ هنا مقيدة لا مطلقة، واذا كان كل واحد منا يستطيع ان يستفيد من هذه اللذائذ الى حد ضئيل جدا. هسه افترض ينقلون الى عالم اللذائذ فيه ماذا؟ غير مستبطنة للآلام، اللذائذ فيه متناهية او غير متناهية، ابدية او منقطعة؟ ابدية. اللذائذ فيه مقيدة لو مطلقة؟ وكل منا يستطيع ان يستفيد من هذه اللذائذ لا الى نهاية. التزاحم ماذا يصل الى حد؟ الى اي حد؟ بينك وبين الله. التزاحم الى اي درجة يصل؟ بعد هناك ابو ام اكو بعد، هسه هنا لعله ابو ام وعلاقات، انا تخلص هناك. فاذا في كل بيت لا احتاج الى نبي، اذا كانت النشأة نشأة التزاحم في النتيجة. انا اريد ماذا؟ اريد المزيد، ولدينا مزيد. اذا لابد ان تتغير النشأة. يعني شنو تتغير النشأة؟ واحدة من اهم احكام تغير النشأة ان النشأة هنا كفردية والنشأة هنا اجتماعية. هناك الحياة حياة فردية. شنو سيدنا حياة فردية؟ يعني واحد يعيش؟ لا، تعيش مع عملك وعملك ما شاء الله، لانه كل كلمة تقولها، كل عمل تقوم به، كل تصرف، كل خاطرة، كل ما هو هنا عمل، سيكون معك رفيق هناك في تلك النشأة. فان كان صالحا ماذا يفعل لك؟ احسن اليك، وان كان لئيما اساء اليك، ينفك عنك ولا ينفك عنك. هذه من اللوازم الذاتية التي لا تنفك. تتصور هسه أنت تقول سيدنا هاي الآيات وروايات وحور العين وأولاد صالحين كل أعمالك هذا من أعمالك شنو لم تقرأوا في الروايات من قال سبحان الله خلق له ملكا كذا وكذا أعمالك يا مو شيخ هذه مو أنه مثل هنا مولانا أنت تقعد في البيت يزفون إليك عروسا مو هالشكل إذا كان هالشكل يعني يدخلوك في البستان ويقولوا لك بابا هذا العشرة إليك وأنت معشرين إليك وأنت مغمزين إليك هذا منطق هذا العالم مو منطق ذاك العالم وإلا لو كان منطق ذاك العالم وأنت اللي أعطيت عشرة يقول ليش عشرة مولانا خمسين يا أبو مولانا مو أنت ما مقدم إلا ما العشرة يقول مقدم ما مقدم أنا أريد خمسين كما في عالمك هذا هسا الآن وأن ليس للإنسان إلا ما سعى إذا مطبقها فبابا أنت جد تشتغل تشتغل خمس ساعات اقنع بعمل خمس ساعات ونتيجة خمس ساعات تقنع انت في هذه الدنيا تقنع او لا تقنع لا يقنع حتى الاوحدي منا واذا قنع لأجرة يريد ان يأخذها يوم القيامة وإلا مو مجانا يقنع اذا بتقول له بابا اتنازل الان يكون خب مقابلة شنطوني هناك لا هذه اللغة العرفية لمنطقنا الذي نعيش به ها انت اذا ما يقولوا لك بابا الصبر هي توابع وانا اجزى به وانا اجزيك الصوم لي وانا اجزى به افرز جزاؤك وحقك انت ساعة تصبر على الطعام ولكنه دا تنظر ماذا دا تنظر الى الجزاء الاخرى ودا تنظر الى الاجرة تجد ان الاجرة تستحق هاي في حياتنا الان انت جنابك عندك استعداد تركب المخاطر تركب البحر لاجل ماذا لاجل مال وهذا المال لم تحفظه ولا يحفظك مع انه عندك استعداد ان تضحي اذا قالوا لك شيئا شيء يحفظك مو تحفظه وابدي وازلي ولا يوجد معه اي الم خب تشتاق اليه النفس او لا تشتاق خب طبيعي تشتاق اذا التفتوا لها المطالب بحثنا ليس بحث المعاد ولكن خب من تأتي مناسبة لا بأس أيضا نشير إلى بعض أحكام المعاد ومما يؤسف له أنه جنابك إذا تريد أن تسافر إلى فد بلد ذلك البلد أنت غريب عنه لم تدخل إليه إلا لأول مرة إيش قدر أن تبقى فيه تريد أن تبقى فيه عشرة أيام شهر شهرين ثلاث مسافر وحقك من الآن تأخذ العدة معك تأخذ الخرائط لتعرف المناطق لتعرف بأنه ماذا يوجد فيها أك وما لا يوجد بعض المسافرين أنا كنت أجدهم من أسافر من بلد إلى بلد أشوف حتى معه خبز أقول ليش يقول قايلين في ذاك البلد ماكو خبز يأخذ معه كيلوات من الخبز أقول لماذا يقول لأنه إحنا سامعين ذاك البلد ليش لأنه الإنسان بفطرته طالب ماذا طالب لأن يؤمن كل حاجاته ولكن بينكم وبين الله نريد أن نذهب إلى نشأة لا نهاية لها ماذا نعرف عنه ماذا تعرف عن المعادن والله إننا أعرف لبيوتنا ألف مرة من المعادن مهما معرفتنا بالمعادن سألان جنابه بتقول الطابوق ما هو والجوز ما هو وحجم البيت وطوله وعرضه وخصوصية كل شيء منتقش في ذهنك مع انه هذا البيت هسه مو معلوم تعيش فيه سنة سنتين ثلاث اربعة ولكن بيت دار تريد ان تعيش فيها الى الابد ما دامت السماوات والارض ما دام الحق هو الحق فتلك الدار قائمة ولا تعرف عنها شيء أنه ما هو المفيد هناك ما هو المضر هناك يا بضاعة رابحة يا بضاعة خاسرة ثم البضائع الرابحة أيضا مختلفة تواجهين هذول المسافرين اللي يشتغلون بين البلدان في العلاقات الدولية من الذي يودي بضاعة من بلد إلى بلد يسأل يقول هاي البضاعة إذا أوديها ربحة يقولوا له واحد بواحد يقول هاي البضاعة يقولوا له واحد بخمس يعني أنت إذا تودي دولار تودي تحصل هناك خمس دولارات تودي مع الدينار حصل هذا بضاعة المربحة هناك ما هي شنو يا بضاعة هذا خلي يحدد لنا يقول بابا الصلاة أكثر ربحا هناك الصوم أكثر ربحا هناك الصبر أكثر ربحا هناك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر ربحا هناك الجهاد بين الناس الجهاد أكثر ربحا هناك فقط ولاء أهل البيت أكثر ربحا هناك، اللي هذا من المغالطات يتصورها البعض بأنه فقط أن تتعلق قلبا بأهل البيت خلاص انتهى كل شيء. وإذا كان هالشكل مولانا أئمن كان يتعلقون يحبون الله ويجلسون في البيت، هم أهل البيت، هم مو أعظم من الله، هم كانوا يحبون الله يجلسون في البيت. خلص القضية، أنت تحب أهل البيت وأن تروح إلى الجنة. أنا أحب الله ليش رأى أحب أهل البيت؟ أحب الخالق ليش أحب المخلوق؟ هم أفضل هذا؟ هم نجلس في البيت خلص. بعد لماذا عليهم أفضل الصلاة والسلام بذلوا النفس والنفيس لأجل هذا الدين؟ لماذا؟ إذا تبين لا، الكمال لا يدور مدار المودة ومحبة وعواطف وإحساسات، لا لا، يدور مدار العمل، مدار العمل الخارجي. إذا أنتم التفتوا لهذه النقطة، وهي أنه لا بد أن نحقق هذا المطلب. طبعا القرآن يشير يقول هذه النشأة نشأة العباد، هذه النشأة نشأة العباد، نشأة العبودية. لماذا نشأة العبودية؟ لماذا نشأة العبادة؟ لأنه ما دمت فيها يوجد مجال للتكامل أكثر أو لا يوجد؟ ها؟ يوجد، إلا أن تقوم بشيء وهو أن تلتزم بأن درجات الكمال متناهية، وأنا وصلت إلى تلك الدرجات بعد أعمل لأي شيء؟ ولكن هذا بجواب، حتى على هذا المبنى هم لابد يعمل، حتى أبين لماذا يعمل، التفتوا للمطالب هنا، حتى على هذا المبنى لابد أن يعمل، حتى لو كانت درجات الكمال متناهية ووصل إلى تلك الدرجات لابد أن يعمل، مو ينقطع عن العمل كما يتصور بعض الجهل. لماذا؟ افترضوا درجات الكمال ماذا؟ افترضوا معنا درجات الكمال كم هي؟ 1,000,000 مولا، وهذا العبد وصل إلى تلك الدرجة، هو إلى أن يصل إلى تلك الدرجة ماذا طوى من مراحل؟ طوى مراحل علمية وطوى مراحل عملية. ما معنى طوى مراحل عملية؟ يعني تلك الأعمال الصالحة التي قام بها صارت ملكات في وجوده. يعني شنو صارت ملكات؟ يعني صارت راسخة في وجوده. إذا صارت ملكة الجود راسخة في وجودك تنقطع عن الإنفاق لو تكون دائم الإنفاق. ها؟ التفت المطلب، هؤلاء لا يفهمون ما يقولون، مو هسه يضلون الناس، هم جهال، لا يفهم ماذا يقول عندما يقول أن أئمتنا يعلمون. الإمام سلام الله عليه بالعمل بالليل بصلاة الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وصل إلى مقام المحمود، خلاص نحن معك بعد الكمال، ماك وراء، وصل مولان وراء وليس وراء عبادان قريب، خلاص. ولكن عندما وصل هذه صارت ملكات راسخة تنفك عن وجوده أو لا تنفك. مقتضى الملكات وجود الأثر لها لو انقطاع الأثر، وإلا إذا انقطع الأثر يعني توجد ملكة أو لا توجد ملكة؟ لا توجد ملكة، خلف، خلف. فلهذا عندما كان يقوم في الليل صلوات الله وسلامه عليه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ويبكي وتصدر منه تلك الآهات، كانت تقول له بعض زوجاته: أخر أنت لماذا؟ أخر أنت، الله سبحانه وتعالى غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أخر لا، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أنا إنما وصلت إلى هذا المقام، هذا المقام بلوازم، هذا المقام بأعمال، هذا المقام بآثار، وإلا إذا أنا انقطعت معناه أني لم أصل، مو أني واصل. إذن التفتوا جيدا، ما دام الموجود في هذه النشأة وجود مادي، وجود مرتبط بنشأة الحركة، وجود مرتبط بنشأة النقص والكمال، فهو في تكامل. فإذا كانت درجات الكمال لا متناهية، التفتوا للمطالب، فإذا كانت درجات الكمال لا متناهية فإذا عبادته تنتهي أو لا تنتهي؟ مو فقط لا تنتهي هنا، لا تنتهي هناك أيضا، ولكنه بحسب تلك النشأة، بعد مو خروج من النقص إلى الكمال، وإنما بطرق أخرى الآن مو محلها. الآن بعد لا أريد أن أدخل في تلك النشأة، كيف أن الإنسان يعلو، كيف أن الإنسان يعلو. شاهدا على ما أقول أنه تلك النشأة فيها تكامل أيضا، ولكن مو بهذا النحو، أن كثيرا من الناس ينجون من النار ويدخلون إلى الجنة. هذا أما يكفي شاهدا على الكمال؟ يخرجون أو لا يخرجون؟ إذا كان كل شيء مستقرا على ما هو عليه، بعد يخرج أحد من النار إلى الجنة أو لا يخرج؟ لا يخرج. بس هذا بحث أنا ما أريد أدخل فيه الآن، بحث وعندنا خلاف مع الحكماء في هذه المسألة، خلوه تحقيق إن شاء الله إلى محل آخر. ولكنه بحسب تلك النشأة، مو بحسب هذه النشأة، بأحكام تلك النشأة. فلهذا تجد أن القرآن الكريم عندما وصل إلى العبادة قيدها ماذا؟ قيدها باليقين. يعني إذا انتقلت إلى نشأة الموت بعد تلك العبادة غير موجودة. أما هذا مو معناه انسداد باب التكامل، تكامل بنحو آخر. هذا إذا قلنا أن درجات الكمال لا متناهية، وهي الحق كذلك، لأن الحق سبحانه وتعالى لا نهاية لكمالاته، ونحن نعرف بأن السالك إلى الله له أسفار. السفر الأول من الخلق إلى الحق، السفر الثاني ما هو السفر الثاني؟ ما هو من الحق؟ هذا المبدأ منتهى. وين؟ متناهي الحق لو مو متناهي؟ فالسفر الثاني متناهي أو لا متناهي؟ لا متناهي. إذن يبقى إلى الأبد هو في السفر الثاني. نعم، بعض هؤلاء يعني بعض الذين وصلوا إلى مقام السفر الثاني لمصالح البشر، الله سبحانه وتعالى يؤمرون بالسفر الثالث، وهو من الخلق من الحق إلى الخلق أن يرجع إليهم. من يأخذ بأيدي هؤلاء المساكين لإيصالهم إليه سبحانه وتعالى؟ وهذه هي مقام الولاية. مقام الولاية هو السفر من الخلق إلى الحق، من الحق إلى الخلق، هذا مقام الولاية، والتي هي موجودة عند جميع أولياء الله، أنبياء أئمة أولياء، أنبياء أئمة أولياء وأوصياء، كلها موجودة. وإنما اختصاص النبي هو بالسفر الرابع، هو بالسفر الرابع، وهو من الخلق إلى الخلق. هسه السفر الثالث بعضهم أيضا ماذا يخصصه ببعض الأنبياء؟ بحث الآن لا ندخل فيه. المهم محل شاهدي أين؟ محل شاهدي في السفر الثاني. والسفر الثاني متناهي أو لا متناهي؟ لا يمكن أن يفرض متناهي إلا إذا كان الحق متناهي. هؤلاء الذين يتصورون أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم انتهى من سفره، هؤلاء لو كانوا يعلمون ما هو لازم كلامهم لما تفوهوا. هذا معناه أن الحق متناهي، لأنه في السفر الثاني هؤلاء سلوكهم أين؟ سلوكهم في الحق. السفر من الحق إلى الحق بالحق. أنت بهذه الرؤية ارجع للروايات اللي تقول بأنه يعطى للمؤمن قصر في الجنة. هذا القصر ما أدري فلان ملك لو يطير فيه 500,000,000 عام بعد ما يخلص. إيش بابا شلون هذا التصور؟ فالتصور شيء لا معقول يصير. أما هذا بحسب كمالاته هنا في عالم الدنيا. فإذا كانت كمالاته في السفر الثاني بهذا النحو، بل أكثر من هذا، لا متناهي، تمشي لأنه لا تقف عند حد. وهذا هو الذي يئن منه أمير الموحدين عندما يقول: آه من قلة الطعام بقلة الزاد وبعد السفر. وإلا أمير الموحدين هذا الذي يقول: ويلك كيف أعبد ربا لم أره، هذا يئن من السفر الأول، هذا يئن من السفر من الخلق إلى الحاق. هو يقول أنا كيف أعبد ربا لم أره؟ والله لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقين. ولكن لعد هذه الآهات لأي شيء؟ آه من قلة الزاد وبعد السفر، لأنه هو يعلم أن هذا السفر أي سفر هو، أنا وأنت نجهل ذلك السفر. نتصور مجموعة 4 ركعات صلاة وفد يوم انتهى الصوم وفد 4-5 دراهم خمس وانتهى وكل السفر هو انتهى الخبيث. أما ذاك الذي يعلم أن السفر من الحق إلى الحق ماذا يستلزم؟ حتى لو كان هو أمير الموحدين، حتى لو كان هو مظهر الصادر الأول، حتى لو كان ما لله آية أكبر مني، يئن في ذلك السفر. لماذا يئن؟ لأن ذلك السفر لا متناهي، لا متناهي، ولا بد أن يطوي. هذه الأبحاث اللي فيما سبق قلنا أن الرؤية الكونية عندما تتوسع، الاعتقاد عندما يكون بهذا النحو يستلزم عملا بما ينسجم مع ذلك الاعتقاد. أما إذا رؤيتك مولانا كل الوجود مختصر كما هي رؤية المتكلم، رؤية عامية، رؤية السوقية، كل الوجود فد الله سبحانه وتعالى وعنده فد 4 مخلوقات ودنيا وقال لهم 4 أيام صلوا بكرة نوديهم فد 4 قصور يقعدهم انتهى عالم الوجود، انتهى خلصت القضية. لا اطمئنوا، احنا نتصور اكثر من هذا ما عدنا. واذا في تصور فاكم من هذه الابحاث التي هي حقائقها في كلمات القرآن، في آيات القرآن ومفسري آيات القرآن، وهم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكن يحتاج إلى سراج لمعرفة هذه الحقائق، والسراج هو العقل والمباني العقلية. وإلا من غير هذه الحقائق كانت موجودة، القرآن كان بأيدي المسلمين جميعا وإلى يومك بأيديهم، رواية أهل البيت بأيدي المسلمين بأيدي أتباعهم جميعا وإلى يومك بيد أتباعهم، ولكن ما استفادوا منها هذه الكنوز، ما استفادوا منها هذه الحقائق. لماذا؟ لأنهم لم يكونوا مسلحين بما يعينهم على فهم ما يريده القرآن وعلى فهم ما يريده أهل البيت عليهم أفضل الصلاة. إذا الرؤية هكذا أنت همتنا تكتفي في حياتك بماذا؟ تكتفي في حياتك بركعتين وأربع أعمال. أما إذا كانت رؤيتك تلك وهي أن الكمالات لا متناهية، أنت افترض هدفك، اجعل هدفك أنه تتعلم الشرائع، إيش قد تشتغل يوميا؟ ها؟ شوف عندك عمر 50-60 سنة وقت وهدفك كله تتعلم شرائع، باليوم إيش قد تقرأ من الشرائع؟ متأخر أنت لو مو متأخر؟ ها؟ متأخر لو مو متأخر؟ لو مو متأخر تنجد هذا العمر. أما إذا كان هدفك أن تكون عالما علميا مضاهيا للعالم العيني، بتعبير صدر المتألئين رحمة الله تعالى عليه يقول هدف الحكمة أن يكون الإنسان عالما، هو العالم يكون، ولكن عالما علميا مو عالما عيني، ولكن هذا العالم العلمي ماذا يكون؟ مطابقا للعالم العيني. إذا كان هذا الهدف إيش قد لابد تشتغل؟ إيش قد ما تشتغل أنت؟ كلما اشتغلت ترى نفسك قاصر، مقصر لو مو مقصر؟ وهذا هو ما كان يحسه أئمة أهل البيت دائما وأبدا عندما كانوا يقفون في الدعاء أمام الله، كنت تجد كل وجودهم يملأه التقصير، يملأه العفو، يملأه الاستغفار، لأنهم يعلمون بأنه مهما جدوا واجتهدوا فإن المسافة أطول وإن السفر أبعد. أما لماذا أنت هاي الحالة، هاي الحرقة، هذا الوجدان الذي أنت تجده في روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لماذا نحن عندما نقرأ هذه الأدعية لا نجد في تلك الحرقة؟ لماذا؟ لماذا أن السجاد سلام الله عليه عندما يقرأ تلك الأدعية يقرأها بتلك الحالة أو لا أقل، عندما يقدم على الصلاة يقدم بتلك الحالة وأنا وأنت عندما نقدم على الصلاة نقدم بهذه الحال، لما ما الفرق؟ عين هو يريد يصلي أنا أريد أصلي، هو يريد يؤدي واجب أنا أريد أؤدي واجب، ولكن هو ده يؤدي واجب خلفها تلك المعرفة، وأنا أؤدي واجب خلفها هذه المعرفة. وإلا ما الفرق بين ضربة علي يوم الخندق وبين ضربة أي إنسان مؤمن متقرب بعمله إلى الله في تلك الضربة؟ ما الفرق من الناحية المادية؟ يوجد فرق؟ ها؟ هذا يقتل عمرو بن ود ذاك يقتل، هذا يخلص المسلمين ذاك يخلص المسلمين، ولكن ضربة علي مو فقط تساوي، أفضل. هذه الأفضلية من أين نشأت؟ هذه نشأت من المعرفة التي هي خلف هذا العمل، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن ذاك الكلم الطيب جعل لهذا العمل هذه القيمة في ميزان الحق سبحانه وتعالى. فلهذا تجد أن علماءنا رضوان الله تعالى عليهم وقبلهم بل ومعلمهم أئمة أهل البيت ومعلم أئمة أهل البيت القرآن الكريم أنهم أكدوا على التوحيد. التوحيد هو الذي يقول لك أعبد هكذا أو تعبد هكذا، وإلا العبادة بظاهرها واحدة، سواء كانت عندي أو كانت عند أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. لماذا أن السجاد سلام الله عليه لا بد أن يقع، بس مو فقط السجاد، إنما أشير إلى السجاد لأنه سيد الساجدين، لماذا أن الأئمة لهم مثل هذا الخضوع أمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام؟ تصورون بأن هذه تشريفات لأنه أبويا؟ تصورون هكذا يعني هكذا مسائل؟ نعم، إذا فقط اعتبرته إنسان عادي، مولانا إنسان أصلي هو يصلي، كل ما في الأمر أنه ما يقدر يخطأ أنا أخطأ، هم خطأت القضية. إذا بلي هالشكل هو بلي تشريفات أكو ومقتضى آداب الأبوة وعطوفة وهذه الكلمات. إذن التفتوا جيدا مرة أخرى، نرجع إلى هذه الآية المباركة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه الآية لأخوة اللي يردون مطلبها، سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يشير إليها في المجلد الثامن، عفوا المجلد الثاني عشر من الميزان في صفحة 195، المطلب موجود. ثم يقول في صفحة 196: وعلى هذا فالمراد بإتيان اليقين حلول الأجل ونزول الموت الذي يتبدل به الغيب شهادة ويعود به الخبر عيانا وهو اليقين، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، إلى أن يقول: وبذلك يظهر فساد ما ربما قيل. ماذا قيل؟ إن الآية تدل على ارتفاع التكليف بحصول اليقين. هؤلاء بعض جهلة الصوفية في تعبير صدر المتألين، يقول هؤلاء يتصورون بأن هذا اليقين يمكن أن يحصل في هذه النشأة. هذا معناه لو حصل اليقين في هذه النشأة يعني هذه النشأة ليست هذه النشأة، وذلك لأن المخاطب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد دلت آيات كثيرة من كتاب الله تعالى أنه من الموقنين وأنه على بصيرة وأنه على بينة من أمر من ربه وأنه معصوم وأنه مهدي بهداية الله سبحانه إلى غير ذلك، مضافا إلى ما قدمناه من دلالة الآية على كون المراد باليقين هو الموت. ومن هنا يقول: وسنفرد لدوام التكليف بحثا عقليا بعد البحث الروائي إن شاء الله تعالى. ثم يأتي إلى هذا البحث العقلي في صفحة 199، يقول: بحث فلسفي في كيفية وجود التكليف. فلسفة التكليف ما هو؟ فلسفة التكليف هو المقدمات التي أشرنا إليه. فإذا انتفت هذه المقدمات يعني انتفى الناق، انتفى بتبعا لذلك الخروج من النقص الى الكمال، بتبعه انتفى ماذا؟ الاجتماع، بتبعه ينتفي ماذا؟ التشريع والامر والنهي. ثم بعد ذلك يقول: وهؤلاء الذين يتصورون ان الانسان الكامل اذا وصل الى الكمال لا بد ان ينقطع ماذا؟ عن العمل. يقول: هذا يلزم منه خلف. التفتوا للعبارة، يقول: وفيما يرجع الى العبادات يوجب تخلف الملكات عن اثارها. افترضوا انسان كامل ووصل الى هذه الملكات، هذه الملكات مقتضاها العمل لا مقتضاها ترك العمل؟ مقتضاها العمل. افلا اكون عبدا شكورا؟ فإن الأفعال مقدمات معدة لحصول الملكات ما لم تحصل، وإذا حصلت الملكات عادت تلك الأفعال آثارا لها تصدر عنها صدورا لا تخلف فيه. أساسا تصعد درجة الصدور مو تنزل درجة الصدور. أنا ماذا؟ أنا درجة الصدور مرة تصدر ومرة لا تصدر، مرة توجد ومرة تتخلف. أما هو هم مرة توجد ومرة تتخلف، لو لا تتخلف أبدا، وإلا لو تخلفت هذا معناه ما فرضته أنه واصل، واصل أو ليس بواصل؟ ليس بواصل. ومن هنا يظهر فساد ما ربما يتوهم أن الغرض من التكليف تكميل الإنسان وإيصال غاية وإيصاله إلى غاية وجوده، فإذا كمل لم يكن لبقاء التكليف معنى. وجه الفساد أن تخلف الإنسان عن التكليف الإلهي وإن كان كاملا لزمه إبطال الملكة. نعم، فرق بين الإنسان الكامل وغيره في أن الكامل مصون عن المخالفة لمكان الملكة الراسخة بخلاف غير الكامل. والله هو المستعان، والحمد لله رب العالمين.